نبدأ برسالة من المستمع بو علام بن سعيد البابوري من دائرة عين الكبيرة سطيف الجزائر، يسأل في سؤاله الأول عن حكم الذبح في أساس البناء عند بداية الشروع في البناء كما يفعل عندنا. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الذبح عبادة من العبادات، والذبح لا يجوز إلا لله وحده، وما يفعله ما ذكره أو ما ذكر وما يفعل مما ذكره السائل فهذا ليس له أصل في الشرع، والذين يفعلونه يعتقدون أن هذا يكون حفظ لهذا البيت من الآفات ومن الجن وغير ذلك، وهذا يكون فيه استعانة بغير الله جل وعلا، فمن وقع في قلبه ذلك فهذا شرك، شرك أكبر، لأن هذا ذبح من أجل دفع الضر أو جلب النفع من الجن، فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن قوله تعالى: لكل أجل كتاب. الجواب: الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما قال، قال فسأله قال ما أكتب، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذه كتابة في اللوح المحفوظ. وبعد ذلك من ناحية علاقة الناس بهذا الأمر المكتوب في اللوح المحفوظ، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر مقادير كل شيء، ومن ذلك الآجال، يعني من الناحية الزمنية، ففيه تقدير، فيه تقدير في الكم، وتقدير في من ناحية الكيف، وتقدير من ناحية المكان، تقدير من ناحية الزمان، إلى غير ذلك من وجوه التقدير. فقوله جل وعلا: لكل أجل كتاب، يعني أن ما يجري في هذا الكون إنما هو حسب تقدير الله جل وعلا، حسب تقدير الله جل وعلا وحسب علمه. والعبد عندما يفعل الشيء هو لا يكون مجبرا على فعله، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن هذا العبد يفعل هذا الفعل، وعلم أن هذا العبد يفعل هذا الفعل، ففيه تطابق بين فعل المكلف من جهة وبين علم الله وتقديره من جهة أخرى. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ويقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي آخر سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة الملك يقول جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج في النار سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فالله سبحانه وتعالى يدخل أهل الجنة بفضله، ويدخل أهل النار بعدله بسبب ما عملوه، ولا فرق في ذلك بين من يدخلها مؤبدا، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكما قال في فرعون وقومه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وفرعون وقومه يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا بسبب ما حصل منهم من المخالفات. ولهذا يقول فرعون يعني ادعى الربوبية، ادعى الربوبية، ويقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، ويقول ما علمت لكم من إله غيري إلى غير ذلك. والمهم هو التنبه إلى العلاقة بين فعل المكلف وبين تقدير الله وعلمه، لأن فيه من يقول إن العبد مجبر على هذا الفعل، لكن هو في الحقيقة هو الذي أقدم باختياره أو هو الذي ترك باختياره، ولكن هذا الأمر الذي أقدم عليه باختياره هو معلوم لله جل وعلا، ومعلوم لله جل وعلا، ومقدر وقوعه من هذا الشخص في هذا المكان وفي هذا الوقت. وهكذا بالنظر للمخالفات، المخالفات التي تحصل من العبد في يعني النواهي مثل الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المخالفات، هذه يقدم عليها الإنسان باختياره، والله سبحانه وتعالى عالم أن هذا العبد سيفعل هذا الفعل في هذا الوقت، وهو مطابق لما في اللوح المحفوظ. فالله سبحانه وتعالى لم يجبر أحدا من خلقه، ولكن العبد يختار طريق الهدى أو طريق الضلال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: شخص يحافظ على ورد القرآن بحيث يقرأ من المصحف كل يوم جزءا، وهو في ذلك يتماشى في قراءته مع الأشهر الهجرية، أي في بداية كل شهر هجري يبدأ القراءة من أول المصحف ويداوم على هذا الفعل، هل عمله هذا صحيح أم فيه شيء؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى أمر بقراءة القرآن، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و11 و13 وحزب المفصل 1. فالحزب الأول من أول سورة البقرة إلى آخر سورة النساء، والحزب الثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، والحزب الثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، والرابع من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، والخامس من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والسادس من أول سورة الصفات إلى آخر سورة الحجرات، إلى آخر سورة الحجرات، وحزب المفصل 1. فعلى الشخص أن يقتدي الصحابة رضي الله عنهم إذا أمكنه ذلك، إذا أمكنه ذلك يعني يختم القرآن في أسبوع، وإذا كان قد أنيط به أعمال واستطاع أن يختمه في 10 أيام أو 15 أو لو في كل شهر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأحسن عند قراءة القرآن، أن تكون سرية أم جهرية؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الناس، لكن يقرأ القرآن بحسب ما يفهمه هو، إن كان يفهمه هزا أو ترتيلا. ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى. كلما قرأ آية صعد درجة من درجات الجنة، هزا كان أو ترتيلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أسجد سجود التلاوة وأنا أقرأ القرآن من المصحف، هل يجوز أن أضع المصحف على الأرض أم في يدي اليمنى وأسجد؟ الجواب: بإمكانك أنك تضع المصحف في مكان رفيع مرتفع وتسجد لسجود التلاوة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل فك السحر، هذه رسالة نعود بها إلى مستمعنا من قرية قاطية شمال سيناء من مصر، مجموعة من أسئلة: هل فك السحر عند الساحر محرم أم لا؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يأتي ساحرا من أجل أن يفك السحر، وعليه باستعمال الأدوية الشرعية، وعليه باستعمال الرقية الشرعية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا سب شخص الدين ونحن عنده، هل ينالنا إثم علما بأننا لا نستطيع منعه من ذلك؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول جل وعلا: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبالنسبة للآية الأولى، هذه خاصة بالناس الذين يستمعونه ويجلسون معه، فلا يجوز لهم الجلوس معه. والآية الثانية هذه بالنظر إلى الحكم عليه بأنه كافر مرتد عن الإسلام، استتاب فإن تاب وإلا قتل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل تجوز صلاة الجمعة في البرية إذا اجتمعنا مجموعة كبيرة تقام بهم الصلاة، أم لا بد من الصلاة في البلد فأقرب جماعة تصلى فيها الجمعة عنا تبعد 7 كيلومتر ونحن في البرية عددنا كبير؟ الجواب: إذا كنتم مسافرين سفرا شرعيا فليس عليكم جمعة، وإذا صليتم في أقرب مسجد لكم مع المسلمين صلاة الجمعة فإنها فليس في ذلك شيء. أما إذا كنتم في البر وقريبين من البلد، يعني لا يحكم عليكم بحكم المسافر، فالواجب عليكم أن تذهبوا إلى أقرب مسجد تقام فيه الجمعة، لأن الجمعة واجبة في حقكم في هذه الحالة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمع مشكوك عبد السلام من المملكة المغربية. هنا بعث بمجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: هل يجوز قراءة الأدعية القرآنية في السجود أو بعد التشهد قبل السلام، مثل قول الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغير ذلك من الأدعية القرآنية بعد الأدعية الواردة؟ الجواب: أما بالنظر للركوع فقد قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يقول الشخص سبحان ربي العظيم وبحمده، يكثر من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وبالنظر للسجود فإذا أتى بتسبيح السجود سبحان ربي الأعلى، إذا أتى به بعد ذلك يدعو بما شاء من الأدعية المشروعة مما ثبت في القرآن أو ثبت في السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأما الدعاء بعد الانتهاء من الأذكار المشروعة في التشهد قبل السلام فإنه أيضا يدعو، لكن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة في الحافلة مع العلم أن بعض الأشخاص يستعملون السجائر والأشرطة الغنائية أثناء السير؟ الجواب: أنا ذكرت في حلقة سابقة بيان مواقيت الصلوات من ناحية بداية الوقت ومن ناحية نهايته، وذكرت أيضا أن الإنسان إذا كان مسافرا فله أن يجمع بين الظهر والعصر، يصلي في وقت العصر لأن وقت العصر وقت للظهر، يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير ولا يصلي في الحافلة. وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء، إن شاء أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير، فلا يجوز للإنسان أن يصلي في الحافلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الشخص الذي يصلي بالجماعة وهو لا يتقن قراءة القرآن بالنسبة للشكل أي أواخر الكلمات، وهو لا يريد أن يصلي بتلك الجماعة لكنهم يكلفونه، فماذا يفعل؟ الجواب: إذا كان الإمام يلحن في القرآن لحنا يحيل المعنى فلا يجوز له أن يصلي إماما، ولا يجوز لهم أيضا أن يلزموه بالإمامة وهو أعلم بنفسه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لشخص أتى المسجد فوجد الصفوف ممتلئة أن يجر أحد من الصف كي يقف معه، مع العلم أننا سمعنا أنه إذا جاء شخص ووجد الصفوف ممتلئة فيجب عليه أن ينتظر أحدا إن لم يأتي فيقف بيمين الإمام؟ الجواب: الشخص إذا دخل المسجد ووجد الصفوف يعني منتهية فإنه يجر واحد يصف معه أو يدخل مع الإمام عن يمينه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة ميم عين من جدة، تقول: عند رد التحية هل نقول وعليكم السلام أم وعليك السلام فقط؟ الجواب: دخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 10. ثم دخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال 20. ثم دخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. فهذا أكمل في ابتداء السلام. وكذلك بالنظر إلى الجواب يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني إذا كان مفردا يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا كانوا جماعة يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كيف تكون قسوة القلب وما العلاج الأمثل لإزالة قسوة القلب؟ الجواب: القلب للإنسان كالملك للرعية، بالنظر لما يرد عليه وبالنظر لما يصدر منه، والجوارح التي جعلها الله في الإنسان مثل السمع والبصر واليد إلى غير ذلك، هذه كلها مؤثرة على القلب. فمثلا إنسان نظر نظرة محرمة، هذه النظرة تذهب إلى القلب وتؤثر فيه. إنسان صافح امرأة لا تحل له، يذهب أثر هذه المصافحة إلى القلب. إنسان مثلا يستمع للأغاني، هذا الاستماع يذهب أثره أيضا إلى القلب. فكلما عصى الإنسان معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، وتستمر هذه النكت باستمرار المعاصي سواء كان بفعل أمر محرم أو كان بترك أمر واجب، وذلك بدون عذر شرعي، حتى يصل القلب إلى أن يكون مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فقسوة القلب هي في الواقع ناشئة من ارتكاب الشخص للمعاصي، سواء كانت المعاصي ترك واجب أو كانت المعاصي فعل أمر محرم. والشخص المصاب بقسوة القلب عليه أن يبحث عن أسباب هذه القسوة ويزيل هذه الأسباب وبزوالها يرجع القلب إلى طبيعته. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عليه أن يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن فعل الطاعات التي الواجبة مفروغ أنه سيعملها. ولهذا يقول جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث القدسي. فبقدر ما يفعل الإنسان من الأوامر ويتجنب النواهي يكون قربه من الله، وبقدر ما يحصل من المخالفات في النواهي والمخالفات في الأوامر، بمعنى أنه يترك الواجب عمدا ويفعل المحرم عمدا، يعني ليس له عذر في ذلك، فإنه يبتعد عن الله بقدر ما عنده من المعاصي، ونتيجة لذلك يقسو قلبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل تقول: سمعت في إحدى الحلقات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل النوم 4 ركعات، ما نية هذه الصلاة؟ هل تصلى ركعتين أم 4؟ وهل فيها دعاء معين؟ الجواب: المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الليل، يصلي يفتتح صلاته بركعتين، ثم يصلي 4 تسليمات، ثم يشفع يصلي الشفع، ثم يصلي الوتر. ولكن كان صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، والعبد عليه أن يفعل ما يستطيعه بعموم قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن الوسيلة التي تستخدمها حتى لا تنسى القرآن الكريم. الجواب: القرآن الكريم عندما يعني يحفظه الإنسان عن ظهر قلب عليه أن يداوم على قراءته، فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، وبالمداومة عليه يعني يختمه أقل شيء يختمه في الأسبوع مرة، أو في 10 أيام مرة، أو في أقل شيء يعني يختمه كل شهر، يختمه كل شهر، لأن الناس تختلف ظروفهم. لكن في بعض الناس لا يختمه في السنة مرة واحدة، ولا شك أن هذا إعراض عن كتاب الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. عندما يتحدث الإنسان في شخص ما بينه وبين نفسه، هل تعتبر هذه غيبة؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وبالله التوفيق. تقول: قراءة سورة البقرة وآل عمران، هل تجب قراءتها في وقت واحد أم يجوز تجزئتها في اليوم؟ وهل تعتبر قراءتها كل 3 أيام أم كل 3 ليالي؟ الجواب: إذا قرأت سورة البقرة في يوم وسورة آل عمران في يوم، أو قرأتهما في يومين في يوم واحد، أو قرأتهما في مجلسين من يوم واحد، أو في مجلس واحد، فالأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن سور الرقية الشرعية، هل يقرأ الإنسان على نفسه عندما يصاب بالسحر، وما هي الآيات التي يقرأها؟ الجواب: الآيات التي يقرأها بالنظر إلى السحر هي آيات في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة طه، وفي سورة الشعراء، وبالله التوفيق. تقول: عندما يشك الإنسان في قراءة سورة الفاتحة أو في غسل عضو عند الوضوء، ماذا يفعل؟ الجواب: إذا كان هذا الأمر الذي يقع عليه من باب الوساوس، بمعنى أنه يقع عليه في كل وضوء، فهذا من الوساوس يطرحها. أما إذا كان من باب الشك وهو ما يندر وقوعه، فحينئذ لا يدخل في الصلاة إلا على طهارة متيقنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من اليمن هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل، يقول: إذا كان والدنا رحمه الله أوصى بالحج عنه أو بتأجير من يحج عنه من تركته، ونحن قد قسمنا التركة عند أحد مندوب القضاء، ولم نعلم بهذه الوصية ولم نستطع الحج عنه، فهل هذه القسمة صحيحة؟ الجواب: التكاليف التي تدفع لمن يقوم بالحج عنه هذا مقدم على استحقاق الورثة، وبناء على ذلك فعلى الورثة أن يجمعوا فيما بينهم ما يكفي للحج، إلا إذا أراد شخص أن يتبرع بنفسه ويأتي بهذه الحجة فلا حاجة إلى أخذ مبلغ من الورثة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من يقوم بتغسيل الميت؟ هل ينبغي أن يكون الغاسل كبيرا في السن؟ الجواب: تغسيل الميت بحسب المكان الذي مات فيه، لأن كل حالة لها حكمها. وإذا مثلا مات في مكان عند مثلا عنده مثلا أناس فيقدم أفضلهم وبالله التوفيق. أيضا يقول هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء؟ الجواب لا ينقض الوضوء. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعين في هذه الحلقة من المستمع أبو علام من الجزائر يسأل عن معنى قول الله تعالى والله غالب على أمره. الجواب قوله جل وعلا والله غالب على أمره معنى ذلك أن ما أنه لا يوجد أحد يساويه في التصرف ولا يفضله في التصرف ولا يوجد أحد يتصرف بدون إذن الله وبدون علمه. ولهذا عندما نجد ما ذكره الله جل وعلا في القرآن من مواقف الرسل مع الأمم وما حصل على الأمم من العقوبات بسبب مخالفتها للرسل، فقوم نوح أهلكهم الله بالغرق، وفرعون وقومه أهلكه الله بالغرق أهلكه الله جل وعلا بالغرق، وهكذا ما الذين جاءوا من بعد منهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض إلى غير ذلك من العقوبات الموجودة في القرآن. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.